حصريا على موقع djkimo.com. لاقيني بمكان نفس مكان بالحارة جنب العرباية العتيقة، لاقيني بمكان نفس المكان بلا ما تشوفك جارتنا اللي ما منطيقة، ولا تنسى بوقت الشتوي تلبس شي أربع طبقات، من هلأ عم قلك بدفى بجاكيتك بالذات، بعرف إنه كبير علي بأكتر من خمس قياسات، بس لما بيغمرني بحس بحنية المطر بالشام، لاقيني بمكان بسوق الشعلان وبالمزة جنب الكلية، مناخد عطر من الحريقة ومنمرق على بزورية، لاقيني وقت الإفطار عند الأموي مناخد صورة، والخلفية كل أسامي الناس عالحيط محفورة، لاقيني عدرجة غساني بيوم الجمعة العظيمة، والتراتين بالقصة صوت للشام القديمة، لاقيني بأي مكان بعد اللعبة عباب النادي، مناكل فول بالطريق من البياع لعمي نادي تحت المطر بالشام. نفس المكان بالساحة المفرق جنب الكازين، لاقيني بمكان نفس المكان، نقعد بالسيارة منسمع هالغنية يلي كتبت لأني بحبك وبحب صوتك لما تغني، وبحب كيف بشتاق لك لما لحظة تبعد عني، لما تشربني قبلك وبتترك لي آخر لقمة، ونكتك المنعادة ولما بتعلق عالكلام، لاقيني بمكان بأي مكان، حصرياً على موقع djkimo.com. لاقيني بالشام.